الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأسفر. سبق الكلام آنفا عن معنى الحمد، وقول أظهر وأسفر. أظهر يعني أخرج، أسفر يعني نشر. علم الأصول ومراد الأصول هنا أصول الفقه. على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله، وهون يعني هون هذه الأصول، فهو الذي له ابتداء دونه، فهو أي الشافعي الذي له ابتداء له أي أصول الفقه. ابتداء يعني سبقا، دون يعني ألف. الشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التعريف، وإن كانت هذه الأصول معروفة معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن الذي ألف هذا وجمعه أول من فعل ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال بقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذ أن العبد سلم على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم على عباد الله مفرد مضاف للعمر. وكذلك أيضا في القرآن الكريم، وولاد الأحمال أجلهن أي يران حملهن، هذا يعم المطلقة والمفتوحة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ من أن سبيعة السمية نفست بعد موت زوجها بليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم. الحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن الذي دونه وألف أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: وكان أجر الناس حتى صار قطبا صغارا حجم أو كبار. تابعته أنهى قول على الشافعي، تابعه الناس من العلماء حتى صار هذا الفن الذي هو أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبار، أو هنا للتنويع وليس للشك، لأن بعضها صغير وبعضها كبير. وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. وخير كتبه الصغار ما سمي في الورقات من جمال الحرمين. خير كتبه أي كتب أصول الفقه ما سمي أي ما سمي في الورقات، وهي هذه التي معنا الآن متن ورقات أصول الفقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. هذه الورقات ورقات قليلة الحجم، قليلة الكلمات، لكنها كبيرة في معناها ومعظمها. يقول رحمه الله: وقد سئلت مصدقا في نظمه يسهل لحفظه وفهمه. يقول مالك رحمه الله انه سئل مده اي زمنا كثيرا ان ينظم هذه الورقات لفائدتين: الفائده تسهيل الحفظ، والثانيه الفائده الاولى تسهيل الحفظ، والثانيه الفهم، لان النظم سهل على الانسان. تجد القارئ يقرا مثل 100 بيت او اكثر ولا يمل، لكن لو قرأ